ألسن الذاكرين، وشرع لنا من صفاته وأسمائه ما سر به قلوب المؤمنين، وعبده بها الموحدين من الأولين والآخرين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. سبحانه سبحانه، إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أفاد، وإذا سئل أعطى. سبحانه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، بشيرًا ونذيرًا، وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شرح له ربه صدره، ويسر له أمره، ورفع له فكره، وحط عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فإن الله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثلة كثيرة للأسرة يوضح فيها ربنا تبارك وتعالى أحوال الأزواج والزوجات، وأحوال الأولاد مع أبيهم وأمهم، سواء بالصلاح أو الفساد. بين لنا نماذج بكل من كل أنواع الأسرة، الزوج والزوجة والولد والوالد، حتى نتعلم ونأخذ العبرة، ونعرف كيف نربي أولادنا، ونتعلم من كتاب ربنا ما أدراه الله تبارك وتعالى في كونه. ومن آياته الواضحة البينة في الإنسان وتكوين الأسرة وشكل الأسرة، لنتعلم أيها الإخوة الأحباب، فنجد أن الله تبارك وتعالى يذكر لنا نموذجا جميلا صالحا للزوج والزوجة. وجعل بعض أفعالهم عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهو الخليل إبراهيم وزوجتاه سارت عليه السلام وهاجر عليه السلام مثالا ونموذجا طيبا صالحا للزوج والزوجة الصالحين. لما هاجر إبراهيم عليه السلام بعد أن ألقاه قومه في النار وكان قد تزوج من سارة عليه السلام ولم يكن في هذا الزمان مؤمنين إلا إبراهيم وزوجه، فترك أهله وولده، ترك أهله وبلده وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. خرج مهاجرا لم تخالفه زوجة بل خرجت معه من أجل التوحيد ومن أجل الدين ومن أجل عبادة رب العالمين، تعين زوجها على طاعة الله وعلى نشر عبادة التوحيد في الناس كما أمره الله تبارك وتعالى. فخرجت معه حيث شاء، حيث خرج من العراق إلى الشام إلى سوريا، ثم خرج إلى فلسطين، ثم هاجر إلى مصر، ثم عاد إلى فلسطين. كل هذا وزوجه معه، ولكن لما هاجر وخرج بسبب القحط والوباء من فلسطين بأرض الشام، وحدث ما حدث بين سارة وملك مصر وأخدمها ابنته، هاجر عليه السلام فوهبتها لإبراهيم عليه السلام لما رأت أنه يتمنى الولد. لما دعا ربه قال رب هب لي من الصالحين، تزوجت هاجر بإبراهيم عليه السلام. ولما ولدت إسماعيل عليه السلام أمر الله تبارك وتعالى خليله إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها ويهاجر ويسافر بهما عند البيت الحرام في مكة المكرمة، في أرض في هذا الزمان قحلاء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا ونيس ولا جليس. فقالت هاجر عليها السلام لما ذهب بها ثم تركها لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لا يلتفت إليها، إنه أمر من ربه جل وعلا وعليه أن يطيعه. لمن تتركنا يا إبراهيم؟ ثم قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لم يضيعنا، لم توبخه ولم ترجع معه ولم تسبه ولم تهجره ولم تترك المكان الذي تركها فيه وتسير إلى غيره، طاعة لربه وطاعة لزوجه. فكان نعم الزوج لزوجته وكانت نعم الزوجتان لزوجهما لزوجهما إبراهيم عليه السلام نموذجا طيبا. وعلى الجانب الآخر يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى نموذجا فاسدا، نموذجا فاسدا للأسرة للزوج وللزوجة. نعم، ففي حياتنا الدنيا من الناس رجل صالح وامرأة صالحة، زوج صالح وزوجة صالحة، كما أن هناك زوج فاسد وزوجة فاسدة. والزوج الفاسد بكل معاني الكلمة أبو لهب عليه لعنة الله، وزوجه أم جميل زوج أبي لهب، حتى أن الله تبارك وتعالى أنزل فيهما قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وعدا ووعيدا بالهلاك والعذاب نكالا لفسادهما في الأرض. بل كانت الأسرة كلها فاسدة، عتبة وعقيبة أبناء أبي لهب كانوا فاسدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أحدهما فقال: اللهم صدق عليه كلب من كلابك، فأكله الأسد في سفرة من أسفار التجارة التي كان يخرج فيها. قال الله تبارك وتعالى عن تلك الأسرة الفاسدة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصبى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أسرة فاسدة، كذلك نجد في المجتمع الذي نعيش فيه هناك بعض الأزواج الفاسدين وزوجاتهم فاسدين، لا يستطيعون أن يأتوا بخير قط، بل يحل الشر أينما حل، هدفهم الوقيعة والنميمة والذم والشتم والضرب والسب وغير ذلك. هذا مثل ذكره الله تبارك وتعالى لنا من الناس. كذلك نجد مثلا آخر لزوج صالح وامرأة فاسدة. الزوج صالح والمرأة فاسدة، ليس فيها من الصلاح شيء، إذ أنها تخالف زوجها في كل شيء ولا تأتي بخير أينما وجهها. نعم، الزوج هو نوح ولوط عليهما السلام، والمرأتان هي زوجة نوح وزوجة لوط. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا في القرآن مثلا لهما، فقال سبحانه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. نعم، رجل صالح وامرأة فاسدة، وهذا في مجتمع الناس أيضا. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا لزوجة صالحة وزوج فاسد، كل هذا لنأخذ العبرة ولنتعظ ولنعلم أن الله تبارك وتعالى جعل في الناس الخير والشر، وبين لنا الصلاح ونهانا عن الفساد، وأمرنا بالإصلاح وبالطاعة وبالتقوى وبحسن العمل وحسن الخلق، ونهانا عن الرذيلة والفحشاء والسوء والشرك وغير ذلك. فها هو فرعون عليه لعنة الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فبنى الله تبارك وتعالى لها بيتا في الجنة وجعلها تنظر إليه عندما صلبها فرعون عليه لعنة الله على جسر النخل. وفي بعض التفسيرات أنه أمر الجزار ليسلخها وهي حية وهي تتبسم وتنظر إلى السماء، حتى ظن فرعون أن عقلها قد ذهب منها ولكنها تتبسم فرحة مسرورة لما رأت مكانها عند الله تبارك وتعالى، فأنساها ألم السلف. نموذج لرجل فاسد وامرأة صالحة، وهذا أيضا في حياة الناس. ويضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا للأخوة، الإخوات، الولد وأخوه، الولد وأخته، الولد مع إخوته. نعم، ضرب الله تبارك وتعالى لنا المثل أيضا حتى إذا رأينا الفاسد لا نحسن، ونعلم أن تلك مشيئة، أن هذه هي مشيئة الله تبارك وتعالى في خلقه. فكان هناك أخ يقتل أخاه اتباعا لهواه وعصيانا لأمر أبيه المبلغ من ربه جل وعلا، وهما قابيل وهابيل. قابيل يقتل أخاه هابيل عليه السلام حسدا وحقدا واتباعا للهوى ونصرة للنفس الأمارة بالسوء، كما قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك؟ إني أخاف الله رب العالمين. لأنه بيخاف ربنا، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، النفس الأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. نجد أخا يقتل أخاه، أو يضرب أخاه، أو يشتكي أخاه فيسجنه انتصارا لنفسه وهواه، إما من أجل ميراث، وإما من أجل عمل، وإما من أجل وسوسة النساء وغير ذلك. نجده في حياتنا فيخسر الأخ أخاه، ربما يقتله، ربما يضربه، ربما يخاصمه بالشهور والسنوات فيعتزله نصرة لهواه، واتباعا لنفسه الأمارة بالسوء. كل هذا يحدث بين الناس. هذه طائفة بينها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن. أخوة يختلفون، يتشاجرون، يدعون على أباهم أنه يحب بعضهم ويكره بعضهم أو يتغافل عن بعضهم فيكيد بعضهم لبعض حتى يفوز بأبيه، وتكون العاقبة قسوة على أبيه وأمه. هذا النموذج ذكره الله تبارك وتعالى لنا في يوسف عليه السلام وأخوته. نماذج الأسرة بكل أشكالها وأنواعها، صلاحا وفسادا، وفاقا وشقاقا. ذكر الله تبارك وتعالى لنا المثل في أخوة يوسف، فقال سبحانه: لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. ففعلوا به الأفاعيل وأخذوا الحيل حتى أخذوه من أبيه وخرجوا به إلى المراعي فجعلوه في الجبد وألقوه في البئر. ولكن هيهات هيهات، أراد الله تبارك وتعالى ليوسف شأن عظيم. تأخذه السيارة ويباع لملك مصر، يباع لعزيز مصر، ويكون له من شأنه ما يكون. ثم تضرب المجاعة أرض الشام، فيذهب إليه إخوته ليستطعموه، فعرفه وهم له منكرون، فأراد أن يكيد بأمر ربه ليأتي بأخاه الذي لم يأتوا به معه. حتى رجعوا وجاءوا بأخيه فأخذ، ثم عرفوه وعرفه، فقال: لقد آثرك الله علينا. فقال: اذهبوا بقميصي إلى أبيكم وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما رجعوا له سامحه، وأصبح بينهم صلح، وأصبح بينهم مودة، وأصبح بينهم خير. وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو خير الغافرين. نعم، أصبح بينهم ود وألفة، وهذا هو الكثير في مجتمعنا. يختلف الإخوة في بعض الأحيان ويتصالحون، وهذا هو الدأب الأكثر شيعة في الناس وانتشارا في الناس. فإذا خاصمت فلا تفجر، وإذا قاطعت أخيك فلا تمت، فلا يجوز لك مع أخيك أو غير أخيك أن تهجره فوق ثلاث وأن تخاصمه فوق ثلاث، بل لا يجوز لك أبدا أن تهجر أخاك أو تضربه أو تسبه وتشتمه أو تفضحه أو تقبحه، فإنه أخيك من أمك وأبيك، ويجب عليك مصالحته ومعاطفته ومداعبته، وأن تجالسه وتكلمه بحسن الخلق والكلام الطيب والهيئة الطيبة، وتقابله بوجه بشوش ضحوك. هذا هو دب المسلم مع أخيه، سواء كان شقيقه أو أخيه في الإسلام. يجب علينا أن نتعلم من هذه النماذج فنختار أحسن ما فيها وأروعها. وهناك نموذجا فريدا من نوعه، نعم، نموذجا للأخ مع أخيه شقيقه، فريدا من نوعه، نعم، إنه موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. انظروا لما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. روح لفرعون بالرسالة وبلغ أن هناك واحد أحد فرض صمت إله واحد يعبد وكل ما دونه باطل، ولكن باللين والهوان. فقولا له قولا لينا بأسلوب طيب. لما أوحى إليه أن اذهب إلى فرعون، انظروا إلى موسى عليه السلام يدعو ربه ويناجيه، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحبه لأخيه جعله يسأل ربه أن يكون معه نبيا ووزيرا يعينه على الدعوة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثم في آية أخرى يمدح أخاه عند ربه، يمدح أخاه، نعم، يمدح أخاه وربه أعلم، فيقول موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ده هو أحسن مني في الكلام وعنده حكمة وعنده بلاغة، يمدح أخاه. في الرسالة والنبوة، نعم، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فقال الله تبارك وتعالى له مجيبا على حبه لأخيه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطان. نعم، نموذجا فريدا للأخ مع أخيه، من شدة حبه لأخيه تمنى له ما يتمنى لنفسه، وإن كانت النبوة والرسالة من ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسرة في الإسلام، نماذج متعددة ذكرها لنا ربنا تبارك أولاده. فذكر الزوج والزوجة الصالحين والزوج والزوجة الفاسدين وزوج صالح وامرأة فاسدة وزوج فاسد وامرأة صالحة. كذلك الأخوة والأخوة. ويذكر الله تبارك وتعالى لنا مثلا للولد الفاسد مع أبيه الصالح. ولد خرج من بين إخوته ومن أسرته شاردا فاسدا، ولو كان ابن نبي مرسل نربه جل وعلا. فإنك لن تهدي من أحببت، كما قال الله تبارك وتعالى لنبينا عندما دعا عمه أبو طالب ليؤمن به ويشهد التوحيد، فلم يجيبه، فقال الله تبارك وتعالى له: إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نوح مع ولده، نوح صالح وله أربعة أبناء، ثلاثة صالحون وولد شارد فاسد مع أمه. ولكن هل هجره نوح عليه السلام؟ هل ضربه؟ هل سبه؟ هل طرده؟ لا، ظل ينصح ويدعوه ويعلمه ويؤدبه حتى حال بينهما الموت، فكان قضاء الله عز وجل نافذ فيه لأنه يموت على الشرك والفساد، كما قال الله تبارك وتعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزله: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فيقول الأب الذي ينفطر قلبه على ولده: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الخطاب بينهم والعذاب ينزل بالكافرين، والأب ينفطر قلبه على ولده العاق العاصي فينصحه ويرشده إلى أن أتته منيته وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ظل ينصح ويؤدبه. كذلك يجب على كل مسلم، على كل والد، على كل مربي أن ينصح ولده ويعلمه ويؤدبه، ولا يمل أبدا من نصحه وتعليمه وتأديبه وإرشاده إلى الخير. ثم الأمر كله إلى الله مع دعائه لولده بالصلاة، وأن يصلحه الله تبارك وتعالى له. وما أراده الله تبارك وتعالى هو الذي سيكون، ولكن اعمل ما عليك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن رعايتك لولدك، وإن كان فاسدا أن تؤدبه وتنصحه وتعلمه الخير، أو تأتي بمن يؤدبه وينصحه ويعلمه إن لم تستطع ذلك. هذا هو عمل وهذا هو واجبك الذي يجب أن تقوم به. قام به نوح عليه السلام إلى آخر لحظة، ونجد نموذجا لولد صالح ووالد فاسد. الولد صالح طيب تقي نقي عفيف، والوالد مشرك فاجر قبيح في كل شيء. الولد هو إبراهيم عليه السلام، والوالد هو أبيه آزر. الولد ينصح أباه بأن يهديه إلى رب العالمين وإلى الصراط المستقيم وإلى الفلاح والنجاح. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا هذا المثل أيضا في القرآن، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وأخذ ينصح أباه ويدله على الخير: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ظل يدعوه إلى الخير، ولكن هيهات هيهات. الوالد عنيف ويستحب الكفر على الإيمان، فيغلظ على ولده في الكلام ويقول له: لئن لم تنتهي إبراهيم لأرجمنك، واهجرني مليا. هرجمك، القك بالطبل غير مدموع. واهجرني مليا، سيبني وابعد عني، ما لكش دعوه. انظروا الى الولد الطيب الذي تربى على الاخلاق، رباه الله تبارك وتعالى على الاخلاق الحسنه. لم يشتم اباه، أبوه يأمره أن يهجره ويتوعده بالعذاب والقتل والرجم، ومع ذلك لم يسبه ولم يشتمه، بل قال له: سلام عليك. هذا وفقدنا، سأستغفر لك ربي. نعم، أدب الولد. إذا كان الولد صالحا وأباه عاصيا، فعليه أن يرشده بأدب وأن يتحمل من أبيه ما فعل وما قال، أسوة بإبراهيم عليه السلام. كل هذه نماذج ذكرها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم لنتعلم منها ونأخذ منها الموعظة والعبرة. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أولادنا لننشئهم نشأ طيبا صالحا: لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. ما تسيبوش ماشي في الطيارة، ما تسيبوش ماشي مع فلان وفلان، ولكن اتقي له الصحبة الصالحة وأت به إلى المسجد. هات ابنك في إيدك للمسجد عشان يتعود أن يدخل المسجد. ما تسيبوش نايم وتيجي انت للمسجد، لان ربنا سبحانه وتعالى امرك ان تقيه من النار والعذاب والهلاك، وان ترشده الى الصلاه وإلى الخير وإلى التوحيد. فأدبوا بإصلاح، أدبوه على حب الله وعلى حب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وعلى محاسن الأخلاق. وأتي له بمن يعلمك، ما كانش عندك وقت هات وقت، ما انتش فاضي خالص ومشغول خالص هات مربي الولد يربيه عشان تعصمه من الهلاك ويطلع بار بيك. بروا بروا أبناءكم، تبركم بروا أبناءكم، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. دايما أما تربي ابنك على البر هيبرك لما تكبر ويأخذ بيدك ويعاونك في شدتك ويعمل معك على الخير دائما. فعلينا بحسن التربيه وعلينا ان نختار النماذج الصالحه مما ذكره الله تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الكرام الأبرار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب لنا أولادنا على الصلاح والإصلاح والتقوى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان عسيرا فيسر. ثم قنعنا به وارزقنا الحلال الطيب يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى الجنة أدخلنا وقربنا، وإلى النار أجرنا، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.